قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولا No. فرضناه لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فهو العليم الحكيم. وإذ أسر لما في مؤمنين

قيمتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Oh, ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.